الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل وتقول: أنا علي قضاء من رمضان 7 أيام ويومين شك، صمت 5 أيام واليوم 6 و7 أكرمكم الله استفرغت فيها بعد العصر، والآن لا أستطيع الصوم وبقي 2 من قضاء، فماذا أفعل؟ الحمد لله، هذان اليومان الذي حصل فيهما قيء لا يخلو الأمر فيهما من حالتين: إما أن يكون القيء قد ذرعك ذرعا وخرج بغير إرادة منك، فإذا ذرعك القيء وخرج بغير إرادة منك فإن صيامك صحيح، فإن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وأما إذا استدعيت أنت القيء بتناول علاج تعلمين مثلا أنه يوجب لك أن تتقيئي، أو بمشاهدة شيء يوجب لك أن تتقيئي، أو بأن أدخل الواحد منا مثلا إصبعه في فمه ثم تقيأ، فإذا استدعى الإنسان القيء فاستدعاء القيء هو الذي يفسد الصوم، استدعاء القيء هو الذي يفسد الصوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والقيء من جملة مفسدات الصوم بالإجماع إذا استدعاه الإنسان، إذا استدعاه الإنسان بمعنى أنه تسبب وهو عالم متعمد بإخراج القيء، فإذا استقاء الإنسان وهو متعمد عالم بالحكم فإن صومه فاسد. وأما إذا خرج منه القيء وهو لا يقدر على دفعه من غير إرادته، خرج بغير إرادته فلا حرج عليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بذكر وعلم وإرادة، فإذا كان القيء الذي خرج منك بغير إرادة فصيامك صحيح إن لم ترتكبي شيئا من المفاسد آخر غير القيء. وأما إذا استدعيت القيء وطلبتيه فصيامك حينئذ يعتبر فاسدا. وإذا أفطر الإنسان فالواجب عليه القضاء، فيبقى ذلك القضاء دينا في ذمتك حتى يعافيك الله عز وجل وتصومين. فإذا حل بك عذر لا تستطيعين معه الصوم مطلقا، إما مرض لا يرجى برؤه أو كبر سن لا يستطيع الإنسان معه أن يصوم، فإن الإنسان يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. فكبير السن الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي لا يستطيع الصيام بسبب مرضه الذي لا يرجى برؤه يكفر عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الذي يمنعك من صوم هذين اليومين أمر يرجى ارتفاعه عنك في يوم من أيام الدهر فإن هذين اليومين يبقيان في ذمتك حتى تستطيعي. فإن قدر الله عز وجل عليك الموت وهما لا يزالان في ذمتك وأنت غير مستطيعة فإنك تموتين وذمتك بريئة عند الله عز وجل، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية لا تثبت إلا بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أن لا واجب مع العجز. وقبل ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عندهم كذلك أن الأمر إذا ضاق اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الشريعة شريعة سمحة وحنيفية سهلة، ليس فيها حرج ولا آصار ولا أغلال، فالله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ويريد بنا التخفيف ولا يريد بنا الإثقال، والله تعالى أعلى وأعلم.